السميع العليم لا شفعان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ولا يزال قولنا، لا يزال تفسير قول الله سبحانه وتبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضه على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لا يزال الحديث في هذه الآية العظيمة التي فيها فضل العلم، وأنه الذي شرف به آدم على الملائكة صلوات الله وسلامه عليه. ذكر الله سبحانه العلم والعلماء في كتابه في مواضع كثيرة، قدمنا منها قبل ذلك آيات، وهنا قوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما أداة قصر، وكأنها قصرت الخشية على هؤلاء. إنما يخشى الله من عباده، كأنه فقط الذين يخشون الله سبحانه هم العلماء. وهنا العلماء بالمعنى الذي يريده الله سبحانه، ليس المعنى أن يتعلم الإنسان أمورا من أمور الشريعة ثم لا يحدث في قلبه الخوف من الله سبحانه تبارك وتعالى. وكم من إنسان على علم من أمور الدنيا ومن أمور الدين، ومع ذلك يقع في الحرام ويقع في الشبهات ويبتعد عن طريق الله ويضل الناس. اليهود عصوا الله سبحانه على علم، وهم يعرفون، كفروا بالله وأشركوا بالله وعبدوا العجل من دون الله ونبيهم مولود عليه الصلاة والسلام. فعلى ذلك ليس كل علم هو الذي يقصد في هذه الآية، ولكن المقصود به العلم الذي يورث الخشية من الله سبحانه تبارك وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه الآية مع قوله سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف، جعل الجنة وأعلى ما يكون في الجنان للذين يخافون الله سبحانه. وقال في الآية الأخرى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي، ذلك لمن خشي ربه. فالخشية تجعل العبد في جنة الله سبحانه، كل من يخاف الله سبحانه تبارك وتعالى. ما الذي يدفع الإنسان للخشية والخوف من الله؟ إنه العلم، العلم بالله سبحانه، العلم بقدرة الله سبحانه، العلم بعلم الله سبحانه، العلم بحكمة الله سبحانه تبارك وتعالى، العلم بأن الله جعل الدنيا دار عمل، وأنه في النهاية الحساب على هذا العمل عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فمن خشي الله عز وجل في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، ومن أمن من العقوبة في الدنيا خوفه الله يوم القيامة. ولذلك صح في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ربه سبحانه قال: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين. وعزتي، يقسم الله سبحانه، وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. صلى الله العفو والعافية. الذي يأمن في الدنيا، يعني إيه يأمن في الدنيا؟ وهو يعلم أن الله عليه قادر سبحانه تبارك وتعالى، ولكن العلم وحده لا يكفي، لا يكفي أنه علم أن الله قادر، لابد وأن يحدث في القلب خوفا ووجلا من الله سبحانه، وفي أعضاء الإنسان ابتعادا عن معصية الله سبحانه. يبقى العلم الذي يورث أن يبتعد الإنسان عن المعصية. فإذا كان الإنسان يعلم ومع ذلك هو يعصي، ومع ذلك لا يهتم، ومع ذلك يتبجح بمعصية الله سبحانه، فهذا علم كلا علم، فكأنه أمن الله سبحانه تبارك وتعالى. وكم من إنسان تقول له: اتق الله، لك يا أخي أنا بخاف ربنا، وأنا وهو يقع في المعاصي ليل نهار ولا يأبه لما يفعله. يبقى كلام باللسان فقط يقوله، إنما الفعل أنه يخاف الله سبحانه، فإنه ينبني على هذا الخوف البعد عن الحرام، البعد عن الحرام، البعد عن الشبهات، المشي في طاعة الله سبحانه وفي طريق الله، هذا الذي يريد الله سبحانه من خوف العبد. فإذا آمن في الدنيا حتى لو دعا بلسانه أنه يخاف، المهم العمل. العمل هذا يدل على الخشية، يبقى هذا يؤمنه الله يوم القيامة. أما عمل الإنسان يدل على الاستهتار وأنه لا يأبه بمعاصي الله سبحانه، فالله يخوفه يوما إذا شاء. قال وعزتي، يقسم سبحانه تبارك وتعالى: لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، خوف الدنيا وخوف يوم القيامة لا يجتمعان على العبد، أمن في الدنيا وأمن يوم القيامة لا يجتمعان على العبد. وهنا المقصود بهذا الأمن المعنى أنه يأمن من مكر الله سبحانه، وإلا فقد يؤمن الله عز وجل العبد يعيش في سلام، يعيش في أمان، يعيش الناس يحبونه. لا، مش ده المقصود. المقصود هنا أنه الأمن من مكر الله سبحانه. يبقى الإنسان يقول لك: لا، ده ربنا بيحبني، ربنا ما يعملش فيه هذا الشيء. هنا كأنه يجترع على الله سبحانه وتبارك وتعالى، فادعي هذا الذي يقول. الإنسان كلما ازداد خشية كلما ازداد تواضع، كلما ازداد استقلال بنفسه، أنه يحتقر نفسه: إيه أنا عشان ربنا ينديني وعشان ربنا يفعل في كذا وكذا. ولكن العبد المغرور هو الذي يتكلم عن نفسه كأنه خلاص عمل كل حاجة، أنا كويس وأنا صالح وأنا أستحق الجنة وأنا كذا. فهنا الذي يأمن مكر الله عز وجل في الدنيا، الذي لا يخاف على نفسه في الدنيا، هذا يخوفه الله عز وجل يوم القيامة. فالمؤمن في الدنيا بين الخوف والرجاء، بين الإسلام، يرجو رحمة الله سبحانه وتبارك ولا ييأس من رحمة الله، مهما وقع في الذنوب تاب ورجع إلى الله سبحانه. ولكن إنه يأمن ربنا يغفر الذنوب جميعا وأنا أعمل لنا عايزه، هنا لا، يقول لك ما تأمنش. لو أمنت في الدنيا حخوفك يوم القيامة. وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. خاف من الله سبحانه تبارك وتعالى، خاف ألا يضله الله سبحانه تبارك وتعالى، خاف أن يضله الله، ألا يثبته على الطريق الذي هو فيه. لذلك أنت في كل صلاة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا هداك الطريق، اهدني طريق الجنة، اهدني وثبتني عليه، أعمل أكثر أعمل أكثر حتى ألقى الله سبحانه تبارك وتعالى. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون وإلا القوم الخاسرون. فلا تأمن مكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كنت على الإيمان احمد ربك سبحانه، وسل ربك التثبيت على ذلك، واخشى على نفسك ألا تغتر، ألا تعمل. أو كان إبليس يعبد الله عز وجل مع الملائكة، ومع ذلك في النهاية عصى الله سبحانه في شيء يسير، شيء يسجد لآدم فأبى أن يسجد لآدم، واحتقر آدم واستكبر عليه فكان من أصحاب السعير والعياذ بالله. قال: وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. يبقى الخوف في الدنيا عظيم، أن تخاف الله، أن تراجع نفسك دائما: إلا أنا عملت ده صحيح ولا خطأ؟ صحيح وخطأ مش بمقياس الناس، وإن بمقياس الشريعة، هل هذا يرضي الله ولا هذا يسخط الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإذا كان هذا الشيء الذي فعلته أنا صحيحا، طيب يا ترى نيتي خالصة لله ولا بعمله رياء للناس وسمعة في الدنيا؟ فإذا خلى من الرياء ومن السمعة وكان موافقا لشرع الله عز وجل فهنيئا لك. ولا تأمن مكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. تذكر دائما أن لله عز وجل عليك نعما كثيرة. الإنسان حين يتذكر النعم يقوم يراجع نفسه: يا ترى أنا شكرت هذه النعم؟ وهذا فضل العلماء أهل العلم، العالم دايما يتذكر: ربنا أعطاني كذا وأعطاني كذا وأعطاني كذا وأعطاني كذا، نعم لا أعده، يا ترى أنا شكرت هذه النعم؟ كيف شكرتها؟ شكرتها باللسان فقط ولا شكرتها بالقلب وباللسان وبالأعمال؟ هل هذا الشكر يكفي لهذه النعمة ولا النعمة أعظم من ذلك؟ الإنسان يتذكر نعم الله فيستقل عمله. أيضا خوف الله سبحانه وتبارك وتعالى، الإنسان حين يتفكر بعقله أنه يخاف الله سبحانه، الخوف شيء طبيعي موجود في الإنسان. الإنسان يخاف، يخاف من الأسد، يخاف من حيوان متوحش، يخاف من الحاكم، يخاف من الشرطة، يخاف من، يحدث في قلب الإنسان خوف نوع معين. ولكن هل كل خوف يمنع العبد من المعصية، يمنع العبد من الوقوع في خطأ، في مخالفة؟ هل كل خوف الإنسان في الدنيا عليك القانون إذا عملت كذا حنسجنك، هل كل الناس لا يعملون هذا الشيء أو يعملونه خوفا من السجن؟ ما الفرق بين هذا الخوف من أمور الدنيا والخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ إنه ما ذكرنا في أول الكلام أن الله سبحانه وتبارك وتعالى أمرنا أن نعلم من الله سبحانه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم أنه لا إله إلا الله وحده المعبود وحده الذي يستحق ذلك. ليه يستحق ذلك؟ لأنه الرب الخالق سبحانه، القادر الحكيم سبحانه العليم. العلم بعلم الله سبحانه أنه يعلم كل شيء سبحانه، العلم بقدرة الله سبحانه أنه يقدر على كل شيء، العلم بحكمة الله سبحانه أنه حكيم، كل شيء له حكمة فيها سبحانه وتبارك وتعالى. إذا علم العبد ذلك نفعه هذا العلم. إذا هذا العلم تدرس الفقه وتدرس العقيدة وتدرس الأصول وتدرس الحديث وتدرس التفسير، المهم أن يولد في قلبك ذلك حبك لله سبحانه هذا جانب، خوفك من الله سبحانه وتبارك وتعالى جانب آخر، حب وخوف. الخوف هذا مبني على الذي ذكرناه، فانظر في الدنيا وانظر في الآخرة. في الدنيا الإنسان قد يعلم قدرة إنسان في الدنيا، الحاكم يفرض قوانين كذا وكذا اللي يعمل كذا هنجيبه بالشرطة، يعرف أن الحاكم يقدر على ذلك، عنده شرطة عنده كذا وعنده قانون وعنده وعنده هذه الأشياء. طيب إذا كان عنده، هل كل إنسان بيخاف من أنه يقع في هذه المعصية وهذه المخالفة؟ لا لا لا، كثير من الناس يفعلون ذلك ويقعون في المعصية لأنه يعلم أن قدرة هؤلاء ليست قدرة المحيط. يقول لك ما يمكن، أنا أكثر من الناس فلت، وكم من الناس بابن عمير والقانون ما بيطلهم شلا بيعملهم. يبقى الحاكم قاصر وقدرة من بيده وأعوانه قدرة قاصرة، يمكن أنا أفلت. إذا قبضوا على 10-20 مش هيقدر يقبض على كل الشعب جميعه. يبقى هنا هذا الخوف اللي في قلب العبد من الحاكم من القانون من الشرطة ليس خوفا كليا يمنعه من الوقوع في المخالفة، لا، كل إنسان بيقع مخالفة، ده بيخالف في المرور وده بيخالف في المباني وده بيخالف ويسرق وده بيخالف ويعمل خمر وده بيخالف يخالف يخالف يخالف، لأن كل إنسان يعلم في نفسه أن الحاكم لا يقدر، وإذا قدر فالقدرة قدرة محدودة ويقدر على البعض وليس على الجميع. يبقى هذا في الدنيا. ولكن العبد حين يعلم من الله سبحانه وتبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره، يقدر الله حق قدره، الله على كل شيء قدير، محدش حيفلت من الله سبحانه وتبارك، كل إنسان بل كل عضو من أعضاء هذا الإنسان الله قادر عليه، كل شيء أحصى عليه كل شيء عدد، نفس الإنسان يحصيه الله عز وجل عليه، اللي يطلع يمكن ما يدخلش واللي دخل يمكن ما يطلعش. إذن القدرة من الله عز وجل القدرة محيطة. العبد حين يرى إنسانا قادرا في الدنيا ولكن كنفلت منه وهو حيقدر على كل الناس يعني، ولكن حين يتذكر الله سبحانه له الله يقدر على كل شيء، فيورث هذا في نفسه الخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك العلم بأن الله عالم، الله يعلم سبحانه وتبارك وتعالى، اللي بيخاف من السلطان واللي بيخاف من السلطة واللي بيخاف من الشرطة واللي بيخاف من كذا، هو يعلم أنهم يعرفون ما يرون ولكن ما يخفى عليه ما يعرفوهوش، يحتاجوا يحققوا يتحروا ويعملوا، ولكن الله يعلم كل شيء سبحانه، ولا يحتاج إلى كتابة ملائكة، إنما الكتابة دليل العظمة، عظمة الله إن مسخر هؤلاء كتب عند الله عز وجل، مسخر هؤلاء خداما وعبيدا عند الله، إظهار مظهر الجلال والإكرام لله سبحانه وتعالى. أما الحاجة لا يحتاج إليهم، أما الحاكم وغيره يحتاجون إلى أعوان وإلى شرط وإلى جوازين وإلى محققين وإلى وإلى. إذن العبد حين يفعل المخالفة في الدنيا للحاكم وللقانون يقوم يقول ما يمكن ما يشوفوني، شو ما شايفيني، فين مش شايفيني، فلما حد يبلغهم يبقى يعرفوا هذا الشيء. فرق بين الخوف من إنسان ذي منصب في الدنيا والخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، لأنه يعلم أن علم الله علم محيط سبحانه وتبارك وتعالى. منها العلم بحكمة الله سبحانه أن الله حكيم سبحانه وتبارك وتعالى، حكمة الله لا يشرع شيئا إلا لحكمة، الله يحب لعباده الخير ويحب لهم الخير ويكره لهم الكفر والفسوق والعصيان، لأنه حكيم سبحانه تبارك وتعالى. فرق بين في الدنيا يشرع للناس قوانين، ويمكن اللي بيشرع القوانين نفسه ما بيعملش باللي في هذه القوانين وبيتعالى عليها فتكون للناس. يمكن يتكتب في القانون ان الشيء الفلاني مخالف وان الشيء الفلاني غلط والشيء الفلاني عقوبته كذا وهذه جريمة وهذه كذا، والذي كتب هذا القانون يقع في كل هذه الأشياء التي يدعي أنها غلط وأنها مخالفة وأنها كذا. الذي يطبق عليه القانون لك ما هم بيعملوا وقت علي ما هم بيسرقوا وش معنى أنا يعني. إذن هو يفعل الشيء لأنه الذي شرع له في الدنيا هو ليس حكيما. لو كان حكيما لانتهى عن السفه الذي فيه، لو كان حكيما ما قال للناس لا تسرقوا وهو يسرق. هذا الإنسان في الدنيا يعلم أن الذي يشرع له ما هواش خالي عن المعاصي، ما هواش خالي عن الآثام، بل ليس عنده حكمة. هو يوم ما يحب شهوة من شهوات يقع فيها ويفعلها لأنه يظن في نفسه بمنأى عن المحاسبة. ولكن العبد حين يعصي الله سبحانه يعلم أن الله يكره هذا الشيء الذي يفعله. والله حكيم لن يجاملك، يجامل إنسان على حساب إنسان أو لا لا لا، يبقى سيحاسبك على هذا الشيء. في الدنيا يعتمد الإنسان على سفاهة من يحكمه، لكن في الآخرة يعتمد على إيه؟ الله حكيم سبحانه تبارك وتعالى. إذن العلم بعلم الله، العلم بقدرة الله، العلم بحكمة الله، يورث في قلب العبد الخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكلما أراد العبد أن يقع في معصية تذكر الله يعلم سبحانه وتعالى. طيب الله يعلم يعني مش هتعدي، هتكتب عند الله سبحانه. الله يقدر، يبقى ربنا هيحاسبني على هذا الشيء. الله حكيم، يبقى مش هيجاملني في هذا الشيء، يحرمه وبعدين انا اعمله واقول يجاملني الله سبحانه. يبقى العبد حين يقع في المعصيه يجعل قلب الانسان ينطفئ ويخاف من الله ان الله سيحاسبه يوم القيامه على هذا الذي فعله. جعل الله عز وجل الخوف هذا سمه العلماء بالله سبحانه، العالم بالله. وكما ذكرنا العالم الذي علمه يورث في قلبه الخوف من الله سبحانه، فلا يجامل أحدا على حساب دين الله سبحانه تبارك وتعالى. هؤلاء الذين قال لهم ربهم، وذلك لمن خشي ربه، وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم عظيم جدا، ويكفي في الدلالة على فضل العلم أن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي علما عظيما. من من البشر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أو بعده أوتي ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظمهم علما صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك لا يشبع الإنسان من العلم بأمر الله سبحانه، لا تشبع من العلم، أطلب العلم دائما. قال وقل ربي زدني علما، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر الأنبياء. ولذلك يقول بعض العلم لو اكتفى أحد من العلم لاكتفى موسى صلوات الله وسلامه عليه بما أتاه الله عز وجل من علم التوراة، لو اكتفى أحد من العلم. ومع ذلك لما علم أن الخضر أعلم منه في شيء من الأشياء قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسى لا شك أعلم من الخضر بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن الخضر أعلمه الله عز وجل بشيء من مكنونات الغيب، من مقادير العباد، هذا كذا وهذا يموت في كذا وهذا في كذا، بعض من علم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا بموسى يجد نفسه أنه لا، أنه يجهل الأشياء، الخضر يعلمها. وعظ بني إسرائيل مرة فبكى الناس من موعظته عليه الصلاة والسلام، فقال له رجل من بني إسرائيل أي الناس أعلم، أي الناس أعلم؟ فظن أنه يسأله عن الشريعة، ومن أعلم موسى بالشريعة؟ لا أحد. قال أنا أعلم، وهنا أنا أعلم حتى تسألوني عن الشريعة. ولكن الله عز وجل عتب على موسى ذلك، كيف تقول أنا أعلم؟ فلا، عبدنا خضر أعلم منك، عبدنا خضر، الخضر أعلم من موسى، أعلم بالتوراة. لا، التوراة لموسى بيتكلم عن أنا أعلم، هو أعلم بالتوراة. ولكن كان ينبغي التواضع في هذا المجال. قل الله أعلم، قل الله أعلم. ولكن السائل ما سألوش من أعلم، لكن قال أي الناس أعلم، فلذلك موسى له عذر لما قال له أي الناس أعلم، يبقى هو الكلام مش عن الله، كلام عن الناس، عن الناس أنا أعلم. لا لا، كنت رددت هذا إلى قل الله أعلم، قل الله أعلم. فقال له بلى، يعني أخطأت فيما قلت، فإن عبدنا خضر أعلم منك. حالا تحول من الأستاذ الواعظ إلى التلميذ المتعلم، كيف السبيل إلى لقيه، كيف أصل إليه؟ فإذا بالله عز وجل يأمره خذ حوتا فاجعله في مكتل، وأينما فقدت فسمع، المكان تفقد فيه هذه السمكة حتلاقي هناك الصدر، ويتوجه موسى إلى الصدر يقول هل أتل سؤال المتعلم الطالب للعلم، هل أتبعك، أكون معك خادما لك وأكون تابعا لك على أن تعلمني مما بعضا مما، ما قالوش تعلمني كل العلم الذي عندك، لا، مما علمت رشد. قال إنك لن تستطيع معي، عزة العلم لن تستطيع معي، لا ما تقدرش على هذا الشيء، ستجدني إن شاء الله صادرا ولا أعصي لك أمرا. وبعدين يخص علينا قصة موسى، وبان لنا في النهاية عجز موسى عليه الصلاة والسلام، ما أقدرش يصبر عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وددنا لو كان موسى صبر عليه الصلاة والسلام كنا ازددنا علما، يعني من أمر الخضر. الغرض أن لو كان شيء أعظم من العلم وأنفس وأفضل كان ربنا ذكر هنا، ولكن قال ربي زدني علما، وذكر لنا كيف أن موسى عليه الصلاة والسلام قال هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا. كذلك سليمان صلوات الله وسلامه عليه لما يدعو ربه قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فالله سبحانه أعطاه الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، وقال سبحانه وورث سليمان داود. طيب ربنا ورث سليمان أو ورث داود لسليمان علم داود ورث النبوة، وقال يا أيها الناس ذكر إيه؟ قال علم، بدأ بالعلم، علمنا منطق الطير، فالعلم مقدم على كل شيء حتى لو كان المملكة ولو كان الدنيا فقدم العلم. قال علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، فأخر المملكة بعد العلم، فدل على فضله والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.